سبحانك يا الله المقيت الحكيم الجليل الجليل، سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله الودود المجيد البائت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المفضي المعيد، سبحانك يا الله المعيد المحيي المميت الحي القيوم، سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المولى المانع الله النافع النور، سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور العليم الكبير البصير بما يتسلط به بانتصار جيما صريد ودجان ملعون وجنوده مستحل الملاعين على اقدامه وارجل الموحدين من ناقة وحبال يعقدونها ويكفلون بها القرناء المسلمين العليم الكبير البصير بما يتسلط به بمصار جيما طريد ودجان ملعون وجنوده مستحل الملايين على أقدام وأرجل الموحدين من ناقة وحبال يعقدونها ويكفلون بها القرناء المسلمين وحقا التخدير المسحل التي يحقدونها في القرناء على أوردة وشرايين المبتسد على طول أرجل العباد وحقا التخدير المسحل التي يحقدونها في القرناء على أوردة وشرايين الممتدة على طول أرجل العباد لتطقيل الأرجل وعدم القدرة على الوقوف والمشي والآلام المبرحة في مفاصل وعظام الفخذين والساقين والأرجل عليم كبير بصير بما يتسلط به الملايين من أسحار المرشوشة في عالم الجنة في البيوت وأعتابها وفي الشوارع عليم كبير بصير بكل أسحار الغارة في عروق وأوردة وشرائين وأعصاب الساقين التي تستجلب الشياطين لينفذوا من بطني الرجلين وخاصة عند النوم فينتقل يقولون فيها عكس طيار الدم للوصول لأي مكان في الجسم عليم خبير بصير بكل أبحار الغارة في العروق والأوردة والشرايين وأعصاب الساقين التي تستجلب الشياطين لينفذوا من بطني الرجلين وخاصة عند النوم فينتقلون فيها عكس طيار الدم للوصول لأي مكان في الجسم عليم خبير بصير بكل الشياطين الملايين والسحرة الذين يتكدسون في عروق وأعصاب وشرايين الساقين والقدمين وكل ملعون يجعل له صندوق في عظم الفخذين يتخفى ويتحصن ويتوارى فيها نسألك بأسمائك الحسنى وبإنسك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل كل أسحار وسموم منتشرا في عروق وأوردة وشرايين ومفاصل وعظام ارامل الفخذين والساقين والقدمين، وتامر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتثبيت شفاطات في بطني الرجلين، تسحب وتشفط كل الاسحار وتخرج الهدهد المنثورا، وتدمر حصون السحر في عظمي الفخذين والساقين والركبتين وكاحلي الرجلين، واوقد عليه من نار الحارقة القاتلة، وامر بسحبهم من بطني الرجلين الى جحيم، وامر بتقطيع وتطبيق كل الاوقد والحبال المعقودة على القريبة او القرين في كاحلي الرجلين والساقين والركبتين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك عن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، أن تبطل كل أسحار وسموم منتشرة في عروق وأوردة وشرايين ومفاصل وعظام الفخذين والساقين والقدمين، وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن لتثبيت شفاطاتنا في بطني الرجلين، تسحب وتشفط كل الأسحار وتخرج الآن هبانا منثورا، ودمر حصون السحر في عظمي الفخذين والساقين والركبتين وكاحلي الرجلين، واوقد عليه من نار الحارقة القاتلة، وامر بسحبهم من بطني الرجلين الى جحيم، وامر بتقطيع وتمزيق كل العقد والحبال المعقودة على القريبة والقرين في كاحل الرجلين والساقين والركبتين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل كل أسحار في عروق وعظام ومفاصل القدمين والساقين والركبتين والفخذين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل كل أسحار في عروق وعظام ومفاصل القدمين والساقين والركبتين والفخذين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل كل أسحار في عروق وعظام ومفاصل القدمين والساقين والركبتين والفخذين، وتفك وتفجر كل العقد المسحرة المعقودة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل كل أسحار في عروق وعظام ومفاصل القدمين والساقين والركبتين والفخذين، وتفك وتفجر كل العقد المسحرة المعقودة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل الآن كل أسحار نغارا في عروق وعظام ومفاصل القدمين والساقين والركبتين والفخذين، وتفك وتفجر الآن كل العقد المسحرة المعقودة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل الآن كل أسحار نغارا في عروق وعظام ومفاصل هاتين القدمين والساقين والركبتين والفخذين، وتفك وتفجر الآن كل العقد المسحرة المعقودة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل الآن كل أسحار نغارة في عروق وعظام ومفاصل هاتين القدمين والساقين والركبتين والفخذين، وتفك وتفجر الآن كل الأوقات المسحرة المعقودة فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفضل لهذا كل أصحاب الغارة في عروق وعظام وتفاصيل هاتين القدمين والساقين والركبتين والفخذين وتفد وتفجر لهذا كل الأوقات المسحرة المعقودة فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة لنا كل أصحاب غارة في عروق وعظام ومفاصل هاتين القدمين والساقين والركبتين والفخذين وتفك وتفجر الآن كل الأوقات المعقودة فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب تثبتون شفاطات على بطني الرجلين تشفط وتسحب الأصحاب وتخرج الآن هداء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على بطني الرجلين تسحب وتشفط الأصحاب وتخرج الآن هداء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لهذا ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على بطني الرجلين تسحب وتشفط كل الأصحاب والسموم والمواد الكيميائية الجلدية المسمومة وتخرج لهذا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لهذا ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على بطني الرجلين تسحب وتشفط الآن كل الأصفاد والأصحاب والمواد الكيميائية الجنية المسحرة وتخرج الآن هباء منثورا وتخرج الآن بقدرة العظيم الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على بطني الرجلين تسحب وتشفط كل الأصحاب والأصحار الجنية وكل المواد السمية الإدريسية المجانية وكل المواد الكيميائية المسحرة وكل الأصفام وتخرج الآن هباء منثورا ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر وتنسب كل حصون السحر الملاعين في عظمي الساقين والفخذين والركبتين وتوقد النار الحارقة في أجداد الشياطين ويسحبون من بطني الرجلين لنا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر وتنسب الآن كل حصون السحر الملاعين في عظمي الساقين والفخذين والركبتين ومفصل كاحل الرجلين وتوقد النار الحارقة في أجساد الشياطين ويسحبون من بطني الرجلين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء له والعظمة تدمر وتنسف لنا كل حصون سحر الملاعين في عظمي الساقين والفخذين والركبتين ومفصلي كاحد الرجلين وتوقد النار الحارقة في أجساد الشياطين ويصحبون من القدمين والساقين إلى بطني الرجلين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر وتنسف لنا كل حصون السحر الملاعين في عظمي الساقين والفخذين والركبتين ومفصل كاحد الرجلين وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة في أجساد الشياطين ويسحبون من بطني الرجلين لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر وتنسف كل حصون السحر الملاعين في عظمي الساقين والفخذين والركبتين وكاحلي الرجلين وتوقد النار الحارقة في أجساد الشياطين ويسحبون من بطني الرجلين لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر وتنسف كل حصون السحر الملاعين في عظمي الساقين والفخذين وفي مفصلي الركبتين وكاحل الرجلين وتوقد النار الحارقة بأجساد الشياطين ويسحبون من بطني الرجلين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقطع وتمزق كل العقد والحداد الملتوي على القرينة والقرين في كاحل الرجلين والركبتين والساقين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقطع وتمزق كل العقد والحداد الملتوي على القرينة والقرين في كاحلي الرجلين والركبتين والساقين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقطع وتمزق لنا كل العقد والحبال كل العقد والحبال كل العقد والحبال كل العقد والحبال الملتوي على القرينة والقرين في كاحل الرجلين والركبتين والساقين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزع وتمزق وتنسب كل الجوارب المسحرة الإبليسية التي على القرينة في قدمي الإبليسية لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزع وتمزق وتنسف كل الجوارب الإبليسية المسحرة المثبتة على القرينة والقرين على الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزع وتمزق وتنسف كل جوارب إبليسية المسحرة على القرينة ملبوسة على الرجلين إنسية كل جوارب إبليسية ملعونة مسحرة على القرينة والقرين في هاتين الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع لنا وتمزق وتنسب كل الجوارب الإبليسية المسحرة المثبتة على القرينة والقرين في الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزع وتمزق لنا كل الجوارب الإبليسية المسحرة المثبتة على القرينة والقرين في الرجلين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل أصحاب بغارة في العروق وعظام مفاصل القدمين والساقين والركبتين والفخذين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل أصحاب بغارة يوروك وعظام ومفاصل القدمين والساقين والركبتين والفخذين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما القوا قال موسى ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله فلما القوا قال موسى ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المجرمين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والصدق يثبتون شفاطات على بطني الرجلين تسحب وتشفط كل الأصحاب والمواد الكيميائية السمية المسحرة وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد صمد الحي القيوم تشفط كل الأصحاب والمواد الكيميائية الجنية المسحرة من القدمين إلى بطني الرجلين وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد صمد الحي القيوم تثبت شفاطات على بطني الرجلين تشفط وتسحب وتخرج هباء منثورا كل الأصحاب والمواد الكيميائية السمية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والعظمة تدمر وتنسب كل حصون السحر الملاعين في عظمي الساقين والفخذين وفي مفصلي الركبتين وكاحل الرجلين وتوقد النار الحارقة في أجساد الشياطين ويسحبون من بطني الرجلين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقطع وتمزق كل العقد والحبال الملتوي على القرينة والقرينة في كاحل الرجلين والركبتين والساقين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إلا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذروهما اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وطهور إن شاء الله.